بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب المناسك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه له بعد. قال: كتاب المناسك. المناسك جمع من منسك، المراد به الحج، المراد به الحج. وإلا كلمة منسك في اللغة معناها العبادة، وإن صلاتي ونسكي يعني عبادتي ومحمداتي لله رب العالمين. لكن أراد هنا بمناسك يعني الحج، والحج هو قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم لأداء عبادة مخصوصة. وقصد بيت الحرام في وقت عفوا مخصوص لأداء عبادة مخصوصة. والحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. وأجمع أهل العلم على وجوب الحج. نعم، الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. نعم، قال الحج والعمرة واجبان. أما الحج نعم واجب الاتفاق، أما العمرة ففيها خلاف. والصحيح الوجوب، الصحيح الوجوب على المسلم خرج الكافر، الحر خرج العبد، المكلف يعني البالغ العاقل خرج الصغير والمجنون، القادر والقدرة هي الاستطاعة، يعني هي الاستطاعة، لأن الحج مقيد بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة اختلف العلم في يعني تحديد الاستطاعة، قيل الزاد والراحلة، يروى فيها حديث ضعيفة الزاد والراحلة. القول الآخر أن الاستطاعة الصحة والمال، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر فتح الباري، الصحة والمال. قال على الفور، يعني أنه ليس على التراخي، يقول صلى الله عليه وسلم: عجلوا في الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. نعم، فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. نعم، يقول أن العبد إذا حج وقبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أعتق سيده يكون له هذا حج فريضة. أما إذا اعتق سيده بعد الوقوف بعرفة يعني صبيحة العيد يكون له نافلة، يكون له نافلة. كذلك المجنون إذا فاق قبل عرفة أو أثناء عرفة صح منه الحج يكون له حج فريضة. أما إذا أفاق من جنونه بعد الوقوف بعرفة يكون له نافلة. كذلك الصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة يكون له حج فريضة، حج الإسلام. أما إذا بلغ بعد الوقوف بعرفة يكون له نافلة. قال: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة أو قبل عرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، قبل طواف العمرة. وإن فعله قال: وفعلهما من الصبي والعبد يعني قبل عفوا يعني بعد عرفة يكون نفلا. إذا أعتق العبد بعد الوقوف بعرفة أو بلغ الصغير بعد الوقوف بعرفة يكون لهم نفلا. نعم، والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. نعم، هذا القادر. إذن بين القدرة يعني الاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة قلنا فيها حديث لكن ضعيفة. قال: من أمكنه الركوب هذا الراحلة، ووجد زادا إذن الزاد والراحلة، ومركوبا صالحين لمثله يعني الغني يحج في سيارة تصلح له، ما يحج على مثلا حمار، لا إذن ما يحج، والفقير على إيش؟ مركوب يصلح له. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وهذا لا شك أنه لا أدري عليه، هذا حج وعبادة، كيف يوصل العبد إلى تلك البلاد يعني يصل إليها، سواء كان مشيا أو كان راكبا حتى لو كان غنيا. نعم، بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية. نعم، يعني أنه يذهب إلى الحج بعد قضاء التزامات التي عليه، الواجبات كالديون عليه مثلا، أو النفقات الشرعية لزوجته أو أولاده، أو الحوائج الأصلية كالطعام لأسرته أو له هو، وهكذا. نعم. وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب، ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. نعم. أما حج الإنابة يكون لكبير السن الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة، لما جاء في صحيح مسلم أن امرأة قالت رسول الله إن فرط الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. كذلك المريض، المرض الذي لا يرجى برؤه ينيب عنه، قال وأن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. إيش معنى هذا يا أخوة؟ مثلا الشخص الآن في حفر الباطن يريد أن يوكل شخص، هذا الشخص يأتي إلى حفر الباطن ثم يذهب إلى مكة. مثلا شخص من أهل الرياض يأتي من الرياض إلى حفر الباطن ثم يذهب إلى مكة، هذا قول مذهب. والقول الثاني أنه أن هذا الشرط لا عبرة فيه، بل إن كان في الرياض أو كان في مكة قلت يا فلان حج عني وهو في مكة لا بأس، لا يشرط إيش أن يأتي إلى بلد الوكيل، هذا قول ضعيف لا دليل عليه. قال ويجزي عنه يعني عن حجة الإسلام، هذا وكالة. لكن إذا عوفي المريض قبل إحرام الوكيل يكون نافلة للوكيل، نافلة، وهذا عليه أن يحجوه عن نفسه لأنه كان مريضا وشافه الله. نعم. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. نعم. قال وأما المرأة تزيد مع الاستطاعة وجود المحرم، وهو إما زوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها كجدها كعمها كخالها كابنها، أو بسبب مباح مثل إيش؟ الأخ من الرضاعة، أخيها من الرضاعة أو عمها من الرضاعة أو خالها من الرضاعة أو أبيها من الرضاعة. نعم. وإن مات من لزماه أخرج من تركته. نعم، كان عند مال يخرج من تركته ويحج عنه. نعم. قال رحمه الله باب المواقيت. نعم، باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهي الأماكن التي يحرم منها مريد الحج والعمرة، الأماكن التي يحرم منها مريد الحج والعمرة. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، هنا ذكر المواقيت المكانية والزمانية. أما المكانية فهي ما جاءت في أول الباب، قال أهل المدينة يلبون من ذو الحليفة، وكل شخص مر من المدينة يحرم من هذا الميقات ولا يتعداه لغيره. إن تعداه وذهب إلى السيل مثلا أحرم من السيل وهو كان ناوي العمرة أو الحج فإنه يرجع إلى ميقات المدينة، فإن لم يرجع عليه الكفارة. هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء الشيخ بن باز رحمه الله. وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم يسمى ألملم أيضا، وهل نجد بالقرن قد المنازل وهو السيل، فكل شخص من أهل النجد إذا مر بالسيل وأراد الحج والعمرة يحرم من السيل. أما أنه يتعدى السيل ويذهب مثلا إلى ميقات آخر عليه الكفارة. وهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، هذا الشاهد، كل شخص أراد الحج والعمرة مر على ميقات لا يتعداه حتى يحرم منه، سواء كان من أهل المشرق مر على ميقات أهل المدينة أو من أهل المدينة مر على ميقات أهل اليمن يحرم من هذا الميقات. قال: ومن حج من أهل مكة فمنها. أهل مكة لا يخلون من حالتين. أهل مكة لا يخلون من حالتين. الحالة الأولى إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، أما إذا أرادوا العمرة فإنهم يحرمون من الحل، يخرجون إلى خارج حدود الحرم. الآن غالب الناس يذهبون إلى مسجد عائشة في التنعيم. قال: وحج من أهل مكة فمنها، يعني من مكة، وعمرته من الحل، يعني يخرج خارج حدود الحرم. وأما أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل ذي الحجة كله، ذي الحجة كله. نعم. قال رحمه الله: باب الإحرام نية النسك، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم نعم. قال: والإحرام هو نية النسك، هذا الإحرام سنة لمريده، لمريد الإحرام الغسل، أن يغتسل، فإن لم يكن هناك ماء تيمم. لكن قال أخوة الصحيح أنه لا يتيمم، لأن المراد بهذا الإحرام أن يتنظف، فإن التيمم ليس فيه نظافة، وهو ما أراد أن يصلح حتى يتيمم. فقال بعض العلم أنه لا يتيمم إلا إذا فقد الماء وأراد أن يصلي. نعم. وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين. نعم. قال: هذه كلها من السنن، يتنظف ويعني ويضع الطيب على بدنه قبل الدخول في النسك، ويتجرد من ملابسه المخيط، ويلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ويحرم والإحرام قبل بعد ما يصلي ركعتين، هي ما تسمى بركعتي الإحرام، لكن لا دليل على ركعتي الإحرام. قال بعض العلم ينويها سنة الوضوء، أو إذا كان يعني وقت فريضة مثلا ينويها نافلة أو نحو ذلك. نعم. ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. والنية شرط، لا شك النية شرط. قال: ويستحب أن يقول: اللهم إني أردت مثلا العمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الصحيح وهذا الاشتراط، الصحيح أنه لا يقال إلا إذا خشي على نفسه، كالمرأة مثلا إذا خشيت على نفسها مرضا أو حيضا أو نحو ذلك. أما إذا كان الإنسان لا يخشى على نفسه شيء فلا يشرط له أن يقول هذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دخل على ضباعة بنت الزبير وكانت شاك يعني مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي محلي حيث حبستني. نعم. وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفق دم. نعم. هذا من أفضل الأنساك التمتع، يأتي بالعمرة ثم ينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة، يلبس ملابس الإحرام ويذهب إلى منى، ينوي الحج ويذهب إلى منى، وهذا عليه دم. الأفقي يعني الذي ليس من أهل مكة، جاء من الآفاق من بعيد، عليه دم. أما أهل مكة ليس عليهم دم. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم. أما المرأة إذا يعني نوت التمتع ثم أصابها الحيض تجعلها قران، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. نعم. وإذا استوى على راحلته قال: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. يعني أن الرجل يرفع صوته بالتلبية، قد كان الصحابة عليهم يلبون حتى تنقطع أصواتهم، وأما المرأة فإنها تخفض صوتها تسمع نفسها فقط، ولا تنقطع التلبية إلا إذا شرع في الطواف، إذ كان في العمرة. أما إن كان في الحج فإنها لا تنقطع حتى يرمي جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام يعني الأمور التي يعني يحرم على المتلبس بالنسك أن يقع فيها، يحرم عليه ذلك يعني فعلها، يحرم على مريد النسك أن يفعلها. وهذه المحظورات منها محظورات يعني فيها كفارة يعني على التخيير، ومنها محظورات فيها كفارة مغلظة جدا، يعني أن كفارة في المحظورات ليست واحد يا أخوة، فيها كفارة يعني كفارة تغطية الرأس وتغطية الظافر ليست كفارة الجماع، فالكفارات تختلف في محظورات الحج. نعم. وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظفار، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولدت منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. نعم. هذه محظورات. إذا حلق رأسه أو قلم ظافره فهذا إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، إن شاء صام في مكة وإن شاء صام إذا رجع إلى أهله. وكذلك من قطع رأسه بملاصق كالطاقية، أما غير ملاصق كمظلة هذا لا يضر. أو لبس مخيطا إذا كان ذكرا، أما المرأة لها لبس المخيط. أو وضع الطيب على بدنه أو شم الطيب وضع له، فهذا كلها محظورات. أما من قتل صيدا مأكولا بريا ولو تولد منه ومن غيره، يعني كالبغل مثلا، قيل أن الحمار ذكر مثلا وحشي مثلا، والحصان قيل أن الحمار إذا ركب على الحصان تأتي بالبغل، فالبغل إيش متولد، إذا قلنا حصان أهلي وحمار وحشي كذا، يقول هذا كله يسمى صيدا. والصيد إخوة صفيات إن شاء الله، إن كان له مثل كفارته يأتي إيش بالمثل، يذبح مثلا الغزال فيه الشات مثل الماعز، قالوا يذبح ماعز وزع على فقراء الحرم. أما إذا كان ليس له مثل، ليس له مثل يقوم كم قيمته، مثلا قالوا أن الغزال قيمته مثلا 5000 ريال، هذه 5000 ريال يشتري فيها طعام يوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان ليس عنده قيمته يصوم، قالوا مثلا الطعام يعطي كل مسكين مد من الطعام، مد إذا قلنا 5000 ريال كم فيها مد من الطعام؟ فيها يمكن 5000 يمكن تقريبا، إذن يصوم 5000 يوم، إحنا أمر عظيم أخوة. فقالوا يصوم بقدر اسمه عدد اسمه الإطعام كما سبيتي، فهي كفارة يعني مقلضة جدا هذه، إذا عجز عن الصوم عفوا عن الإطعام يصوم بعدد اللي اسمه، مثلا قالوا إن هذا القزال قيمته قلنا 5000 ريال، قال إذن قالوا تشتري ب5000 ريال طعام رز مثلا وتعطي كل مسكين مد، قال ما أستطيع أني أطعم، قالوا إذن تصوم 5000 ريال كم فيها مد، المد يعني تقريبا فلنقول نصف كيلو، يمكن نصف كيلو، كم نصف كيلو رز، ها يمكن 5 ريال، ها يمكن 5 ريال، إذا السوف عاد تصوم مثلا، إذا قالوا 5000 ريال هذه فيها إطعام 1000 فقير، إذن تصوم 1000 يوم. المسألة عظيمة عظيمة جدا يا أخوان. نعم، فقال وإن قتل صيدا مأكولا، شرط أن يكون إيش؟ مأكول بريا أصلا. لو كان مثلا ذبح بقرة في المدينة ما يسمى صيد، هذه يدفع إيش؟ القيمة قيمتها. ولو طلد منه أو تلف في يده، مثلا صاد صيدة طير ومات في يده، أيضا عليه كفارة. جاء في بعض في الأثر أن عربيا وطأ على ضب فمات الضب، فقال عمر فيه سخلة، فيه سخلة، أمر به الكفارة. نعم. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل والصائل. نعم، هذه الأمور، حيوان إنسي كالشاة مثلا، أراد أن يذبح شاة وهو محرم لا بأس أن يذبح الشاة ويأكلها، أو صيد البحر لا بأس، ولا قتل محرم محرم الأكل مثل الدجاج لا بأس أنك إيش تذبحه، ولا الصائل الذي صال عليك مثلا ثور، هجم عليك ثور لا بأس أن تقتله، لأنك تدافع عن نفسك. والقاعدة الشرعية كل مدفوع بالقاعدة في الصائل، اي نعم، كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، هذه قاعدة في الصائل. نعم. ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم، ويحرم عليه عقد النكاح، وإذا عقد لا يصح، لكن لا فدية عليه، عليه الإثم. أما لو طلق زوجته طلقة واحدة ثم ذهب إلى مكة وزوجة لا زالت في العدة، لا يقول يا فلانة راجعتك، لأن هذا ما يسمى نكاحا. نعم. وإن جامعا قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. نعم، هذا أما إذا جامع قبل التحلل الأول فهذا فسد النسك، قيل ويمضيانه يعني يكملانه، ويذبح بدنه في الحج وعليه القضاء من العام القادم. شوف يعني الأمر عظيم. نعم. وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لا لا لا، الصحيح أنه ما يحرم من الحل لطواف الفرض، إنما يحرم من مكانه. الصحيح أنه يحرم من مكانه، لا شك أنه إذا باشر يا أخوة بعد التحلل، اسمه قبل التحلل الأول مثلا قبل زوجته وأنزل مثلا، الحج ما يفسد لأنه ما جامع، ذاك جامع لكن هذا ما جامع، عليه بدنة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء، ويحرم من مكانه، وقال لا يحرم من اسمه، لكن يحرم من الحل، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. نعم، يعني أن المرأة كالرجل تماما، لكنها تجتنب النقاب والبرقع، ولا بأس يعني أن تجد شيء على على على على وجهها كالشيلة مثلا، ولا تلبس القفازين وتغطية الوجه، ويباح لها التحلي، لا بأس أن خاتم الذهب مثلا أو خاتم الفضة. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. باب الفدية، الآن شوف يفصل في مسألة الفدية، لما ذكر المحذورات الآن شوف يبين ما هي الفدية لمن فعل هذه المحذورات. نعم. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه. نعم، يعني إذا فعل هذه حلق شعره أو قلم أظافره أو غطى رأسه بملاصق أو وضع الطيب، يخير إما يصوم 3 أيام إن شاء في الحج وإن شاء إذا رجع إلى أهله، أو أطعم 6 مساكين شرط من فقراء الحرم، شرط لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. قال إخوة القول الصحيح أنه نصف صاع سواء كان بر أو كان شعيرا، قالوا الصحيح أنه نصف صاع، ليس مد، إنما نصف صاع، سواء كان من بر أو كان من شعير أو من تمر، هذا هو القول الصحيح. قال: أو ذبح شاه، وشرط الشاه أن تكون في مكة يوزعها على فقراء الحرم. نعم. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل يوم مسكينا مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. هذا الشاه شو ملك الإخوة. أما إذا كان صيد، لا، أما إذا كان صيد هنا ينظر، إن كان له مثل، مثلا قلنا الغزال إيش مثله؟ قالوا الشاه، إذن يذبح شاه إن كان له مثل يذبح. أما إذا كان ليش له مثل، مثلا ذبح الضب، نجد أن بعض الصحابة أفتى بأنه بأن الضبح عليه سخلة، إذا قالوا يذبح سخلة. ذبح حمامة قالوا عليه اسمه شاة تقوم. أما إذا كان ليس له مثل، يأتي شخص من أهل مكة، من أهل من المكة شرط الخبرة، يقول هذه مثل إيش يذبح مكانها كذا. أما إذا كان ليس لها يعني اسمها مثل، تقوم، يقول هذا مثلا الغزال قلنا قيمته 5000 ريال، هذه 5000 يشتري فيها الطعام، يعطي كل مسكين، قالوا مد من بر أو نص صاع من غيره، قلنا القول الصحيح أنه نص صاع من الجميع. أما إذا كان يعني ما يستطيع الصوم، قلنا إيش عن كل مسكين يصوم يوم، كما قال هنا، قال أو تقويمه بدراهم فيشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. يعني إذا قلنا 5000 هذه تطعم 1000 مسكين، قال ما استطيع أطعم 1000 مسكين، أصوم كم؟ 1000 يوم. نعم. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. يقال: وأما الذي لا مثيل له، ليس له من الحيوانات، هو وهنا يطعم، فإن كان لا يستطيع الطعام قلنا إيش صام عن كل يوم، أسمح عن كل مسكين يصوم يوم. قالوا: أما دم المتعة ودم القران فيجب الهدي. الأول يا إخوة، الأول الذي ذكر يسمى دم جبران، دم جبران الكفارات وغيرها جبران. وأما المتعة والقران يسمى دم شكران، شكر. قال: فين عدم، يعني ما كان قادر على ذبح الهدي لفقره، هذا يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني الأفضل أن يكون أن يصوم 7 من ذي الحجة، و8 من ذي الحجة، و9 من ذي الحجة، وإن صام في أيام التشريق فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل. نعم. وأما المحصر من منع من البيت، منع من البيت يعني منعوه من العمرة أو من الحج، فهذا يقول عليه دم. لكن هذه المسألة حققها أهل العلم، قالوا: إن كان معه الهدي، ساق الهدي معه، نعم هذا يذبح الهدي ثم يرجع. أما إذا ما ساق الهدي معه يتحلل ولا شيء عليه. المحصر المذهب يرون على كل حال ساق الهدي أم لم يسق الهدي يذبح شاه ويتحلل. القول الثاني: لا، إن كان ساق الهدي يذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه فذبحه. أما إذا لم يسق الهدي يحلق رأسه ويرجع إلى أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة الذين ما ساقوا الهدي بذبح، ليس هناك دليل على هذه المسألة. نعم. ويجب بوطن في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاة. نعم. أما إذا وطأ كما مر قبل قليل، إن كان في الحج عليه بدنة يذبحها ويوزعها في مكة، أما كان في العمرة عليه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم. نعم. وإن طاوعته زوجة لزمها، لزم يعني كما يلزم الزوج يلزم الزوجة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. ومن فعل محظورا، نعم، يعني إنسان قط رأسه 5 مرات مثلا عليه كفارة واحدة بخلاف الصيد. صيد لا، كل صيد ذبحه فيه كفارة. نعم. ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة رفض إحرامه أو لا. نعم. أما إذا كان الأجناس مختلفة، قط رأسه ثم لمس مخيط، هنا أجناس إيش؟ تغطي الرأس فيه كفارة، لبس المخيط فيه كفارة، وهكذا. نعم. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء. نعم. أما إخوة إذا قط رأسه ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، لبس المخيط ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، وضع الطيب ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، إنما كفارات لمن على من تعمد ذلك عالما متعمدا، شرط عالم متعمد. أما الجاهل لا شيء عليه، غير العامد لا شيء عليه. نعم. وصيد وتقليم وحلاق. يقول: أما الوط لا يستثنى، هذا نعم صحيح، والصيد لا يستثنى. يقول: وتقليم الأظافر وحلق الرأس، يقول كل هذا لا يستثنى، إنما الذي يستثنى من لبس مخيط ناسيا أو وضع الطيب أو غطى رأسه. لكن صحيح أنه من قلم أظافر ناسيا أيضا لا شيء عليه، إن الله عفى عن أمة عن الخطأ والنسيان. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. نعم، هذه قاعدة، أن كل كفارات لمساكين الحرم، الهدي أو الإطعام خاص لفقراء الحرم. نعم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة. نعم. يقول: وفدية الأذى واللباس ولحومهما، هذه أخواه ودم الحصار حيث وجد إيش سببه. إيش يعني؟ مثلا أحصر مثلا في الميقات، يذبح وين؟ في الميقات، يذبح في الميقات، لهذا الآن محصر، فالمحصر يا أخواه يذبح في المكان الذي إيش أحصر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عند الميقات ورجع، يعني قبل دخول إيش مكة، عفوا، أن سلم ذبحني في مكانه. فالإنسان يقول مثلا عند الميقات أو عند الشرايع أو قبل مكة، لا يشرط إيش في الإحصار أن يذبح في مكة، في المكان الذي إيش أحصل فيه، إن كان معه هدي يذبحه ثم يرجع. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، سواء كان في مكة أو في عرفة أو في منى، في كل مكان. والدم شات أو سبع بدنة، سبع بدنة يعني يشترك 7 في جمل، كذلك البقرة يشترك فيها 7 في الكفارة. نعم. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. نعم. في النعامة بدنة وحمار الوحشي وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة. نعم. هذا الذي يعني له مثيل، قالوا مثيله كذا، قالوا النعامة مثلها الجمل بدنا، لها خف كخف الجمل. قالوا حمار الوحشي وبقر الوحشي والغزال الأيل عفوا والوعل، هذا كالبقرة بحجم البقرة، وأما الضبع فهذا كالكبش، والغزال كالعنز، والوبر والضب كالجدي، واليربوع كالجفرة الصغيرة، والأرنب عناق، هو أيضا الشاة الصغيرة يا أخوة، الشاة الصغيرة، والحمامة شاة. هذا هكذا قوموه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. نعم. يقول: صيد الحرم يحرم مطلقا، سواء كان محرما أو غير محرم، كل شيء في الحرم ما يصاد. نعم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. نعم، كذلك يحرم قطع الشجر الذي يخرج لوحده والحشيش الأخضر، أما إذا زرعه الناس فلك تذهب إلى صاحب المزرعة، إما يعفو عنك أو يطلب إيش يعني البدل المثل، يقول عوضني مثلا، عفو العوض، عفو العوض، إما يعفو عنك أو يطلب إيش العوض. أما الحشيش والشجر الأخضر الذي يخرج لوحده هذا أخوة يعني يأثم عليه، يأثم عليه الإنسان إذا قطعه، وليس فيه يعني كفارة. الحشيش والذي يخرج لوحده والأشجار ليس فيها كفارة، لكنه يأثم، يأثم عليها. أما إذا كان زراعة لشخص، زرع مثلا عند بيته أو مزرعته في الحرم أنت أتلفته، إما أن يعفو عنك وإما إيش أن يطلب العوض. نعم. ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. نعم، كذلك صيد المدينة يحرم الإنسان أنه يصيد المدينة، لكن ليس عليه يعني كفارة ولا جزاء. نعم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. نعم، أما إذا كان يعني يقص يعني الحشيش هناك عنده مثلا دواب لدوابه لا بأس بذلك. نعم. وحرمها ما بين عير إلى ثور. نعم، هذا حرم المدينة بين جبلين عير وثور. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. حسبه شيء دخول مكة. احنا ما ودنا نشق عليكم. نعم، ناخذ دخول مكة. دخول مكة عندنا. باب دخول مكة. قال رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. نعم، قال دخول مكة يعني من أين دخول مكة؟ قال يسن من أعلاها، الصحيح أنه من أي مكان يعني أيسر له يدخل مكة، لا يشترط أن يكون من أعلى مكة، لكن الصحيح أنه من أي مكان سهل له يدخل في مكة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف. لا رفع يديه لا دليل عليه، لا دليل عليه، إنما إذا دخل يقول دعاء دخول المسجد، الله افتح لي أبواب رحمتك، دعاء دخول المسجد. نعم. ثم يطوف مطبعا، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذى الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل. نعم، يقول فإنه يطبع والطباع أن يجعل كتفه الأيمن ظاهرا ويغطي إيش كتفه الأيسر في الطواف، ويبدأ من الحجر الأسود يجعله على يعني يساره، إن استطاع أن يقبله قبله، ونستطاع لمسه بيده قال بسم الله ولمس بيده وقبل يده، وإن كان لا يستطيع وما هو عصا يجعل عصا عليه وقال بسم الله ويقبل عصا، أما كان لا يستطيع تقبيله ولا وضع يده ولا لمسه أشار من بعيد وقال بسم الله فقط ولا يقبل يد، ولا يقبل يد. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل. نعم، يطوف سبعا، يبدأ من الحجر الأسود يبدأها، وكلما وصل الحجر الأسود انتهى الشوط الأول. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعا يستلم. نعم، يطوف اسمه يرمل، الرمل هو مسرعة الخطى في الأشواط الثلاثة لإظهار القوة، ويمشي في الأشواط الأربعة، لكن جاء بين الركنين يمشي مشيا، بين الركنين يمشي مشيا، ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقد تحسن وقنا عذاب النار. نعم. ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذرون أو جدار الحجر أو عريانا أو نجس لم يصح. نعم، قال ومن ترك شيئا من الطواف يعني طاف مثلا ست أشواط أو خمس أشواط، أو لم ينوه ما نوى الطواف، أو نكس، إيش نكس يعني جعل مكة إيش عن يمينه ليس عن شماله، أو طاف على الشتروان اللي هو يعني ما أكمل البيت، ما أكمل البيت، أو جدار الحجر يعني كأنه إيش قطع البيت بالنص، أو طاف عريان أو نجسا لم يصح منه هذا الطواف. يعني هذه الأمور ذكرها كلها لا يصح فيها الطواف. نعم. ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم. ثم إذا انتهى من الطواف يقول واتخذ المقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة وصلاة الإخلاص. ولا يشترط يا إخوان أن يجعل المقام يعني أمامه إذا ما صلى ذلك، فإن البيت كله مقام إبراهيم كمقام ابن عباس، البيت كله مقام إبراهيم. نعم. نقف. نعم. أكمل فصل. قال رحمه الله: فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه. نعم. ثم يرجع ويستلم الحجر الأسود إن استطاع ذلك، أما الآن ما أظن الإنسان يستطيع بسبب الزحام. ثم يذهب إلى الصفا، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. ثم نعم، يعني يأتي الصفا يبدأ منه ويصعده، لا يشرط أنه يصعده كاملا، ثم يكبر ثلاثا، ثم يعني يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. نعم. يعني فإذا انتهى من الذكر والدعاء على الصفا نزل إلى المروة، وبين العلمين يسرع سريعا، وهذا خاص للرجال دون النساء. فإذا وصل المروة وصعد عليها استقبل أيضا الكعبة ورفع يديه ويقول ما ورد ويدعو بما شاء. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم. يمشي وأثناء المشي يذكر الله ويقرأ القرآن، يشتغل يعني بالطاعات. نعم. يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعي ورجوعه سعي. نعم. يعني من الصفا إلى المروة هذا الشوط، من المروة إلى الصف هذا الشوط الثاني. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. نعم. إذا بدأ من المروة جاهلا وصل إلى الصفا هذا غير محسوب له، إنما يبدأ به من الصفا لأنه نكس الآن. نعم. وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. نعم. في السعي تسن الطهارة، أما الطواف لا، الطهارة شرط في صح قول العلماء، والستار يعني ستر العورة، والموالاة يعني المتابعة، أما في الطواف كل هذا شرط، يجب عليه الطهارة وستر عورته والموالاة في الطواف. نعم. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. أما القارن الذي مع هدي هو والمفرد ما يقصر من شعره، إنما يقصر الشعر متى؟ إذا انتهى من أعمال الحج. أما المتمتع لأنه أتى بعمرة الآن يقصر من شعره ويتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن من الحجة لبس ملابس الإحرام ونوى الحج. أما المفرد والقارن فإنه لا بعد الطواف والسعي يكون لهما طواف قدوم، والسعي هذا يكون لهم سعي حج، يكون لهم سعي الحج، فلا يتحللون، لا يحلقون الشعر، إنما يبقون على حالهم. قال: المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. لكن يا أخوة يعني الصحيح أن التلبية لا تنقطع من الجميع إلا إذا رمى جمرة العقبة. مع جمرة العقبة نقف عند قول باب صفة الحج والعمرة، إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله نختم الحج، لأنه ما أبغى كثير، ونقف إن شاء الله عند كتاب الجهاد. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم. أبو سعد. إيه. ولم يستقر إما زوجته أو هو، وتركوا العمرة هذا لا زالوا محرمين، هذا مشكلة، لا زالوا محرمين يرجعون إذا جامع الزوجة عليه شاهد بحث في مكة. لا لا لا زال محرم الآن، وأتم الحج والعمرة لله سواء كان فريضة أو كان نافلة ما يقضى، يقول آية وأتم الحج والعمرة لله، فهذا لا زال محرم. نعم لا زال محرم. شيخنا والقارب الآن إيه سوق الحج صحيح، لكن الآن كيف يصير سوق الحج؟ يشتريه من الطائف إيه سوق معه إيه يشتريه معه، هذا إذا أراد السنة في القرآن يسوق الهدي معه من الطائف أو من المدينة إذا كان أتى من المدينة، هذا السنة. نعم شيخ أحسن الله إليكم، هل يعيد الطواف من أحدث في أثنائه؟ إي نعم يعيد، إذا ليس يعيد كله إنما يكمل، صحيح أنه يكمل إذا أحدث مثلا في الشوط الرابع يتوضأ ويكمل ويكمل، هذا القصد يكمل من المكان الذي أحدث منه. نعم شيخ بارك الله فيك، هل يوجد أمثلة على الإحصار في هذا الوقت معاصر مثلا؟ إيه لا فيه أمثلة، مثلا العسكر رجعوا مثلا ما يدخل مكة، هذا محصول الآن. نعم أسعد شيخ، يعني إذا سويت هذا الحركة بالصلاة وبإمكان أن هذه تفكير صحيح؟ بس بالصلاة، بالصلاة لا تشبك بين أصابعك، يعني تفقدك عن الخشوع. إي نعم جاء في رواية أن التشبيك في الصلاة من فعل الشيطان، أن الشيطان لما أنزل من السماء أنه شبك بأصابع، هذا جاء في الإسرائيليات والله أعلم. سبحانه لا أصلح ما يضر، أنت أشمار الله.